الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن درسنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو جبلي ومنها ما هو بيان ومنها ما هو مخصص به صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكرها المصنف قال: أمرها واضح، أمرها واضح، وبينا ما المراد به بالواضح، بالواضح، وما هو الذي يرد على ظاهر تعبير الشارح. ثم الآن نقول: وفيما تردد، هذا قسم آخر ليس جبليا. أنا لما ذكرت أمس ما كان جبليا قلت لكم شيئا، وهو إيه؟ جبليا محلا، جبليا محلا، خالصا، جبلي خالص لا يشوبه شائبة التشريع، شائبة التشريع. فالآن يقول: وفيما تردد من فعله، يعني أفعاله جبلي خصوصي وبياني. ثم هناك قسم رابع هو بين الجبلي وبين التشريعي، وفيما تردد من فعله بين الجبلي والشرعي، كالهج راكبا، يعني كالركوب في الهج، هذا تعبير أحسن، كالركوب، لأن المثال ليس هو الهج، الهج قربة، على هج لا يقال إنه متردد بين كذا وكذا، وإنما هو قربة، وإنما المثال الركوب في الهج. الركوب في الهج، الركوب من حيث إنه ركوب ليس قربة بل هو جبلي يقتضيه جبلة الإنسان، لكنه لما كان مرتبطا بالهج، ليس أي ركوب، ليس مجرد ركوب، بل ركوب داخل في داخل قربة، داخل في داخل القربة، هنا يأتي الإشكال: هل هذا جبلي ليس جبليا خالصا؟ وهل هذه عبادة كالهج؟ طبعا ليس عبادة أيضا، فهو بينهما، بين كونه جبليا وبين كونه شرعيا، فما حكمه؟ وفيما تردد من فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلي والشرعي، مثاله كالهج راكبا، يعني كالركوب في الحج، ما حكمه؟ تردد. وفيما تردد تردد، هذا مبتدأ مؤخر، وفيما تردد خبر مقدم. هذا ما قاله المصنف: ما تردد بين الأمرين حكمه ليس واضحا، حكمه ليس واضحا، يعني هل نحن متعبدون به أو لسنا متعبدين؟ تردد يعني إيه؟ بين كوننا متعبدين به وبين كوننا لسنا متعبدين، هذا هو معنى تردد. وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالهج راكبا، تردد كالهج راكبا، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يركب في الهج؟ رسول الله. كالهج راكبا يعني حجه هو، حجه هو راكبا، فيه تردد. من أين لك التردد؟ لماذا لم ترجح كونه جبليا؟ أو لماذا لم ترجح كونه شرعيا؟ لماذا كنت مترددا؟ ناشئ، هذا جواب السؤال، تردد، من أين نشأ التردد؟ ما سبب التردد؟ ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر، ناشئ من القولين، يعني القولين المترددين، القولين المترددين في تعارض الأصل والظاهر، يعني هناك أصل وهناك ظاهر. أنتم تقرؤون هذا في الكتب الفقهية، في كتاب الطهارة موجود: الماء أصله طاهر والظاهر أنه متنجس، يحكم بماذا؟ مثلا هكذا، هناك مسائل فقهية كثيرة، أحيانا يرجه الظاهر وأحيانا يرجه الأصل هذا متردد. عرفتم؟ ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر. يعني الأصل أنه ليس عبادة، الركوب في الأصل ليس عبادة، والظاهر أنه عبادة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لبيان شرعيات، الظاهر أنه بعث لبيان شرعيات، فركوبه قد يكون شرعيا، والأصل أن الركوب ليس شرعيا، الأصل أن الركوب شرعيا ليس شرعيا بل هو جبلي. عرفتم الآن تردده بين كونه جبليا وبين كونه شرعيا؟ إذا تردد الشيء بين كونه شرعيا أصلا وبين كونه ظاهرا، أحيانا يعمل به وأحيانا يعمل به على حسب المكان. عرفتم؟ فالمصنف هنا لم يرجح شيئا لا شيء، فقال تردد، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالهج راكبا تردد لم يرجح، بينما شيخ الإسلام زكريا رجح أنه للندب، رجح أنه للندب. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال إنه للندب، حكمه أنه يندب في حقنا، يندب في حقنا الركوب في مثلا، يندب في حق إذا كان النبي راكبا في الهج ففي حقنا هو مندوب. هذا ترجيح شيخ الإسلام. وكلام فقهائنا، كلام فقهائنا في المسائل الفرعية بعضه يدل على أنه للندب، بل هناك ما يدل على أنه للوجوب أيضا. بعض فقهائنا استدلوا مثل إيه؟ حتى المحقق ذكر هذا الكلام. ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام. شوف، أحدها ما يترقى إلى الوجوب كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين. الجلوس بين الخطبتين ما الدليل عليه؟ هل هناك في الحديث يجب عليكم أن تفرقوا بين الخطبتين بالجلوس؟ لا يوجد. وبأي دليل يستدل إذن؟ بأن رسول الله كان يجلس بين الخطبتين. الجلوس ليس قربة، الجلوس ليس قربة في حد ذاته، إلا أن الجلوس هذا واقع في داخل الخطبة، فتردد بين كونه جبليا وبين كونه شرعيا. ما حكمه عند المصنف؟ تردد. لكن عند الفقهاء، طبعا المصنف كأصولي يتكلم كأصولي عنده تردد، لكن حينما يتكلم كفقيه يقول هذا واجب، وهو يستدل كذلك بجلوس رسول الله لأنه لا يوجد دليل آخر يوجب الجلوس. لا يصح عندنا خطبة الجمعة إلا إن جلس بينهما، فهذا واجب. من أين لهم الوجوب؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين الخطبتين. عرفتم؟ هذا نوع ترقى إلى الوجوب. وهناك نوع لا يترقى إلى الوجوب لكن يقولون هذا سنة، يعني مندوب، دليلهم إيه؟ فعل رسول الله. وأحيانا يقولون مباح. عرفتم؟ إذن التردد ليس دائما، بل في مواضع كثيرة من كلام الفقهاء يظهر ترجيح الوجوب أحيانا وترجيح الندب أحيانا. ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر، يحتمل أن يلحق والظاهر. ولا نسخته كيف عندكم؟ في تعارض الأصل والظاهر، اقرأ بعده الذي في نسخة البناني سيف المجاب. ناشئ من القولين في يحتمل أن يلحق بالجبلي، لأن عدم التشريع ولا يستحب لنا ويحتمل أن يلحق بشرعي. جيد، يعني لا يوجد في تعارض الأصل والظاهر يحتمل، هكذا جيد، يحتمل يعني تردد. إذا كان مترددا حكمه يحتمل أن يلحق بالجبلي، يحتمل أن يلحق بالجبلي، ما حكم الجبلي؟ حكم الجبلي مرة معنا أمس، حكم الجبلي على ما قاله الشارح لسنا متعبدين به، ونحن ذكرنا ما يريد عليه. منا من قال متعبد به، منا من قال المصنف نفسه في كتاب آخر له، منا من قال أن الجبلية أيضا نحن متعبدون به، ومنا من متعبدون به يعني تعسي، يندب التعسي، يعني تعسي في أفعاله. ومنا من قال هذا يندب في لحد ذاته، في حد ذاته، في حد ذاته يندب، ليس مجرد تعسي. هذا الفعل نفسه مندوب لنا، منا من قال هذا الكلام. عرفتم؟ ذكرت هذا، ذكرت كذا يعني داخلا ضمنا، لم أصرح به. هذا قول الأقلين، طبعا قول الأقلين أن هذا الفعل في حد ذاته مندوب، لكن المصنف قال هذا الفعل لا يسمى مندوبا. الفعل الذي كان يفعله رسول الله من باب الجبلة لا يسمى مندوبا، لكن يندب لنا التأسي فيه، يندب لنا التأسي فيه. المهم يطلب التأسي إذا كان جبليا، يحتمل أن يلحق بالجبلي فيكون حكمه حكمه، يكون حكمه حكمه. لماذا يلتحق بالأصل بالجبلي؟ لأن الأصل عدم التشريع. الأصل إيه؟ أنه لا تشريع، لأنه جبلي، لأنه هذا هو الأصل. إذا كان جبليا خالصا فحكمه حكم الجبلي الخالص، فلا يستحب لنا، فلا يستحب لنا على القول الراجح، فلا يستحب لنا على القول الراجح. وهناك قول للأقلين يستحب في الجبلي أيضا. والتردد الثاني، الشق الثاني من التردد، يحتمل ويحتمل أن يلحق بالشرعي. يحتمل هذا النوع من الفعل الذي هو متردد بين هذا وذاك، يحتمل أن يلحق بالشرعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، هذا هو الظاهر، الظاهر أنه شرعي. لماذا هو الظاهر؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، ما بعث لينام، هو ما بعث ليأكل، ما بعث لكذا وكذا، وإنما بعث لكي يكون لنا قدوة ومشرئا، أليس كذلك؟ فمن هنا يلحق بالشرعي. فإذا كان ملحقا بالشرعي فحكمه مندوب قطعا، حكمه مندوب قطعا، فيستحب لنا، فيستحب لنا. جيد. وما سواه، إذن ما ذكر، ما سوى ما ذكر إلى الآن، ذكرنا كم أقسام؟ أربعة، جبلي خالص، بياني مخصص به، وما يتردد بين الجبلي والشرعي. عرفنا أحكامها كيف، عرفتم؟ الآن ننتقل إلى نوع من الأفعال أو أنواع من الأفعال ليست داخلة في الأقسام السابقة، ليست داخلة في الأقسام السابقة. وما سواه، أي سوى ما ذكر في فعله، سوى ما ذكر في فعله، ينقسم أيضا إلى قسمين. هذا الذي لم يذكر إلى الآن ينقسم إلى قسمين أساسيين، الذي لم يذكر من الأفعال ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول معلوم الصفة، فعل معلوم الصفة، المراد بالصفة إيه؟ حكم، واجب، مندوب، مباح، هذا هو المراد بالصفة. فعل غير معلوم الصفة، فعل ليس معلوما لنا، هل هو واجب أو مندوب أو مباح، ليس معلوما. وفي نفس الوقت أو وفي الوقت نفسه ليس داخلا في تلك الأقسام الأربعة، ليس جبليا وليس مخصصا به وليس بيانيا وليس مترددا بينهما. يعني نحن الآن خرجنا من تلك الأقسام الأربعة، خرجنا من تلك الأقسام الأربعة إلى أنواع أخرى من الأفعال، وهذه الأنواع بدورها ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين. ما هما؟ قسم معلوم صفته، معلوم المراد بصفة إيه؟ الحكم من الوجوب والندب والإباحة. ممكن نقول حرام ومكروه؟ لا يمكن، لأن الأفعال الصادرة عن رسول الله لا يكون جيد. والقسم الثاني ما لم يعلم صفته، ما لم يعلم صفته، لكل منهما كلام يأتي فيهما نتكلم عليه الآن. وما سواه إن علمت، هذا هو القسم الأول، إن علمت صفته، المراد بما إيه؟ الأفعال. إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، من وجوب أو ندب أو إباحة، صلاة رسول الله، صلاة الظهر فعل من أفعاله، أليس هذا واجبا؟ واجب. صلاة الوتر فعل من أفعاله، مندوب. والإباحة مثل إيه؟ لا لا، الأكل جبلي، لا ندخل في الجبلي الآن لأنه خرجنا منه. شيء آخر مثلا ليس واجبا ولا مندوبا، لا يكون فيه شائبة الجبلة. إذا كان هناك شائبة الجبلية يكون متردد بين الجبلية وشرعية، يكون بعيدا جدا عن الجبلية. ليكون أي مثال، أنا لا أطيب نفسي الآن لأني لم أستغلق. الله أعلم، لست متأكدا. المهم لا يهمنا الآن، المهم يكون معلوم الصفة بين كونه واجبا وكونه مندوبا وكونه مباحا وليس جبليا قطعا. فما حكمه؟ وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله، فأمته مثله في الأحكام. إذا كان فعله هذا علم أنه للواجب والأمة أيضا يفعله وجوبا، وإذا كان مندوبا وعلى الأمة أيضا مندوب، وإذا كان مباها وعلى الأمة أيضا مباح، فأمته مثله في ذلك. في الأصح عبادة كان أو لا عبادة كان، هذا رد على بعض المعتزلة القائلين بأن الأمة مثله فيه إن كان في العبادات، إن كان أما غير العبادة مثل البيع والمعاملات الأمة ليس مثل رسول، قد يجب على رسول الله ولا يجب على الأمة، قد يندب لرسول الله ولا يندب للأمة، قد يباه لرسول الله ولا يباه للأمة. لكن الأصح أن الأمة مثله مطلقا سواء كان في العبادات أو ليس في العبادات. وقيل مثله، أنا وقيل مثله يعني الأمة مثله في العبادات، في العبادات ولا في العبادة؟ في العبادة فقط. وقيل لا مطلقا، لا في العبادة ولا في غير العبادة، بل حكمه إذن كمجهول الصفة وسيأتي، وهو القسم الثاني. أنا قلت لكم ما سوى الأربعة السابقة من الأفعال، ما سوى الأربعة السابقة من الأفعال ينقسم إلى قسمين، معلوم الصفة ومجهول الصفة. معلوم الصفة هو الذي تكلمنا عليه الآن، حكمه إيه؟ هو كأمته أو أمته مثله، أمته مثله. وقيل أمته مثله في العبادات فقط، وقيل أمته ليس مثله لا في العبادة ولا في غير العبادة. إذن ما حكمه؟ إذن حكمه كمجهول الصفة. ما حكم مجهول الصفة؟ سيأتي حكم مجهول الصفة، سيأتي الآن. البيان الذي سبق، يعني البيان حكمه إيه؟ حكمه إذا كان البيان للواجب فحكمه واجب، وإذا كان البيان للمندوب فحكمه مندوب، وإذا كان البيان للإباحة حكمه إباحة. يعني سيأتي هذا الإشكال قريبا، سيأتي هذا الإشكال سأجيب عليك إن شاء الله، تكون معنا بالتركيز. يعني الأمة ليس مثله، الأمة ليس مثله مطلقا، لا في العبادات ولا في غير العبادات، لا في العبادات ولا في العباد ولا في غير العبادات. جيد، نحن قلنا ماذا زكي؟ نحن قلنا إيه؟ القسم الأول معلوم الصفة، معلوم الصفة. يعني كيف تعلم صفة؟ كيف تعلم صفة الفعل؟ هل هناك طريقة لكي تعلم، لكي نعلم صفة أفعاله صلى الله عليه وسلم، واجب ومندوب ومباح؟ نعم، هناك بعض الطرق ويشير إليها. وتعلم صفة فعله، وتعلم صفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص عليها، هو نص عليها أو نص عليه على الصفة عليها، يعني على الصفة عفوا، نص عليها كقوله هذا واجب مثلا، يعني فعل فعلا، فعل فعلا ثم قال هذا واجب. هذا طبعا هناك إشكالات كثيرة في الأفعال، هناك إشكالات، نحن ما رأينا هذه الإشكالات في الأقوال، الأقوال التي سبقت في الكتاب الأول ما رأينا مثل هذه التعقيدات. هنا تعقيدات ليه؟ مع أنه فعل رسول الله، فعل رسول الله ينبغي أن نقتدي به فيه، أليس كذلك؟ هكذا ينظر الإنسان نظرا سطحيا، لكن هناك نظر أعمق من هذا، هناك نظر، لا تقول رسول الله لابد أن تطبقه. هذا النظر السطحي لا ينفع عند الأصولي، لأن الأصولي ينظر نظرا أعمق من هذا، يقول هذا رسول الله ليس إنسان عادي، لا يجوز لك أن تطبقه، تفعل مثل ما يفعله، هل أنت تأكل مثل ما يأكل رئيس إندونيسيا؟ تركب مثل ما يركب هو؟ لا يركب، عرفتم؟ إذن هذا شخص كبير، هو له أفعال، ليس المراد بالاتباع، طبعا نحن مأمورون بالاتباع، لقد كان لكم في هذا ليس في خلاف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هناك أدلة كثيرة، نحن ما اختلفنا في هذا، وإنما الخلاف في معنى الاتباع. ما هو الاتباع؟ أن تركب مثل ما كان يركبه، إذن ما خصوصيته؟ تركب سيارة يركبها رئيس بلدك، هو كيف يتميز إذن؟ طبعا أنت تحبه، ليس معنى أنك تحبه يفعل تفعل كل ما يفعله، تحبه وتبقي له منزلة، تبقي له الامتياز. هو يتزوج أربعة وأنت لا تتزوج أربعة، أنت لست رئيسا، عرفتم؟ ليست القضية بهذه النظرة السطحية عند الأصولي. أما الصوفي حينما ينظر نظرة كذا، نظرة عشق ومحبة، ربما يتبادر إلى الفعل، هذا فعل رسول الله لابد أن أفعل، جيد فلك الأجر. لكن نحن في نظر أصولي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أكرمه بكثير من الأشياء، ميزه عن الآخرين، ميزه عن الآخرين، وهو واجب الاتباع، ليس معنى واجب الاتباع أو واجب الطاعة، واجب الإطاعة والطاعة، ليس معناه واجب الإطاعة في أفعاله، مطاع الأمر، هو مطاع الأمر، يقولون مطاع الأمر، ليس مطاع الفعل، أنت لا تطيع لفعله بل تطيع لأمره، الملك طبعا ملك، إذا أمرك بشيء تأتمر به، تمتثل له، أما إذا فعل شيئا تفعل مثله، عرفت؟ فرق بين الامتثال للأمر والمتابعة في الأفعال، فرق بينهما. فلذلك الأمر عندنا حقيقة في القول، لأننا يعني درسنا هذا في أول الدرس في هذه السنة، الأمر حقيقة في القول ليس في الفعل، الفعل ليس فيه أمر، الفعل ليس فيه أمر وليس فيه تعميم، وليس فيه تعميم كذلك. فمن هنا صاروا مختلفين الأصوليون، الأصوليين اختلفوا من هذا. لا تتوهمن أن من الأصوليين من هو أكثر حبا لرسول الله، ومن الأصوليين من ليس بشديد الحب، لا تتوهمن هكذا. كل أئمتنا الأصوليين سواء أوجبوا فعل رسول الله علينا أو لم يوجبوا، كلهم نظروا نظرا علميا، كلهم منطلقون من قاعدة علمية. لا تقل هذا سبحان الله هذا صوفي كبير يوجب علينا الاتباع وذلك ليس صوفيا، لا تقل هكذا، وكلهم ملتمسون من رسول الله. جيد، ماذا قلنا؟ ولذلك اختلفوا. هذا الاختلاف الكبير ليس هذا الاختلاف لتقليل من شأن رسول الله أو ليس، بل كلهم رفعوا رسول الله، الذين أوجبوا الاتباع رفعوا رسول الله. هذا رسول الله فعله أكمل الأفعال، لا بد أن نقتدي به فيه. الذين ما أوجبوا أيضا رفعوا منزلة رسول، كيف أنت تطبقه؟ أنت إنسان حقير، لا بد أن يتميز هو عنك فيكون له بعض الخصوصيات لا تقتدي به فيها. هكذا فعلوا كلهم. طبعا هناك من ليس أصوليا ومن ليس فقيها ومن ليس سنيا من الملحدين والليبراليين يقولون الرسول إنسان عادي فلا معنى للاتباع، هذا أمر آخر نحن لا نتكلم عليهم. هناك من يقول النبي إنسان وبشر كغيره من البشر فلا معنى للاتباع، هذا قول كفري وبدعي لا يتعلق بنا. وما سواه إن وتعلم صفة فعله بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا، ولم يقل واجب علي. إذا قال هذا واجب علي اختلفت القضية، صار إيه؟ صار مخصصا، يعني فعل فعلا ثم قال هذا واجب علي، علم صفته لكن مخصص به، فعل مخصص به، فقد قال هذا واجب. إذن إذا قال هذا واجب يشمله هو وغيره وحكمه الوجوب. هذه علامة أولى، العلامة الأولى النص منه على صفة الفعل. والعلامة الثانية وتسوية بمعلوم الجهة، وتسوية منه، تسوية يعني تسوية منه صلى الله عليه وسلم لفعله، محذوف هذا، تسوية منه لفعله بماذا يسويه؟ بماذا؟ بمعلوم الجهة. معلوم الجهة يعني معلوم الصفة. هناك فعل معلوم الصفة مثل إيه؟ صلاة الظهر معلوم الصفة، صلاة الظهر معلوم الصفة هي واجبة. وهناك صلاة أخرى صلاها رسول الله، قال هذه الصلاة التي أنا صليتها مثل صلاة الظهر، واضح الصفة الآن؟ الآن صار هذا الفعل واجبا. وتسوية بمعلوم الجهة، طبعا أنا كيف بدأت الكلام فيما سبق، الذين قالوا هذا الفعل يدل على وجوبه علينا أيضا، وهناك فريق آخر سيأتون لا مروا قالوا، وقيل لا مطلقا، وقيل إيه؟ لا مطلقا. يبدو كأنه غريب، يعني أفعاله رسول الله، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة جهته، المعلومة جهته، نحن لسنا متعبدين به، لا لسنا متعبدين به، هذا غريب. حتى وإن علم أنه واجب وإن علم أنه مندوب، لماذا قالوا؟ تعرفون لماذا قالوا؟ لأن الدال على الوجوب ليس هو فعله. مثلا رسول الله صلى ركعتين ثم قال هاتان ركعتان كصلاة الفجر، القائلون بالقول الأول يقولون هذه الصلاة واجبة علينا، ما الدليل على الوجوب؟ لا، الصلاة نفسه ليه؟ فعل رسول الله وعلمت جهته، فحكمه إذن بالنسبة إلينا هو الوجوب. الآخرون قالوا لا، ليس فعل رسول الله دليلا، كيف يكون دليلا؟ نعم هم أيضا يقولون حكمه الوجوب، هم أيضا يقولون حكم الصلاة حكم الركعتين هنا الوجوب، لكن لا يستدلون بأنه فعل رسول الله، لا يستدلون على وجوبه بأنه فعل رسول الله، بل يستدلون على الوجوب بماذا؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلسانه فقال حكمه حكمه، أليس هذا قولا فكأنه قال صلوا ركعتين كما صليتم. عرفتم؟ ونحن نقول لا، ليس الدليل هو هذا القول، وإنما الدليل هو الفعل. هكذا خلفيات. نحن جعلنا النص والتسوية فقط علامة. علامة، التسوية والنص مجرد علامة لعلم صفة الفعل. وأما الدال على الحكم هو الفعل نفسه. أما الدال على الحكم هو الفعل نفسه. وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة كقوله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مساو لكذا. كذا معلوم مسبقا، المشار إليه بكذا معلوم مسبقا في حكمه المعلوم، في حكمه المعلوم. العلامة الثالثة ووقوعه بيانا، هذا هو السؤال الذي سألني الأخ أبو علي. ووقوعه بيانا، ووقوعه بيانا. نحن في الأول قلنا الجبلي والبياني والخصوصي والمتردد بينهما، على أن نقول ما سواه من الأفعال حكمه إن علمت صفته فأمته مثله. كيف تولم بهذه الطرق؟ منها إيه؟ أن يكون واقعا على سبيل البيان. فإذا سيأتي الكلام إن شاء الله ولا إشكال. وقوعه بيانا أو امتثالا لدال، بيانا مثل ما ذكرنا أمس، يعني القطو في الكوري بيان، القطو في الكوري بيان، فالأمة مثله. عرفتم؟ أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباهة. امتثالا لدال على وجوب، دال يعني المراد بالدال إما آية أو حديث، إما آية أو حديث. هناك آية تدل على وجوب شيء، هناك آية تدل على وجوب شيء، وبعد ذلك فعله رسول الله، فعله امتثالا، فيعلم منه أن فعل رسول الله هذا واجب. عرفتم؟ أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. المراد بالدال إيه؟ إما الآية في القرآن أو حديث آخر. الآية أولى، لأن رسول الله لا يمتثل لقوله، الممتثل له هو قول الله، الله قال له فامتثل. أما أن يقول هو لنفسه صلي أنت ثم يصلي، يعني بعيد، يعني إلا بتكلف. فيكون حكمه حكم المبين، فيكون حكمه إيه؟ حكم المبين أو الممتثل. المبين إن كان واجبا، قطع يد السارق واجب أو غير واجب؟ واجب. فالقطع في الكور واجب، فالقطع في الكور واجب. وإذا كان الأمر الامتثال واجبا، فالممتثل فصورة الامتثال أيضا واجب أو مندوب، فمندوب وهكذا. ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبله، هذا هو الإشكال. ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره قبله. قبله يعني حينما تكلمنا على الجبلية والبيانية، هناك بيانية ثم قلنا نحن خرجنا من هناك فلا نتكلم في هذا القسم، الآن قسم جديد، وهذا القسم الجديد أيضا فيه البيان، أليس هذا إشكالا؟ يقول لا إشكالا، لا إشكال في ذكر البيان هنا ما ذكره قبل. لماذا؟ لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو. عرفتم؟ نحن الآن هنا نتكلم في علامات، في علامات معرفة حكم الفعل أو صفة الفعل، منها أن يكون بيانا، منها أن يكون بيانا، لأن الكلام هنا فيما يعلم به، يعني في الأمارات، المراد بما إيه؟ العلامات، في العلامات التي يعلم بها صفة الفعل من حيث هو فعل، من حيث هو فعل، سواء كان جبليا، سواء كان مخصوصا، سواء كان كذا أو كذا، لا بقيد كونه سوى ما تقدم، لا بقيد كونه سوى ما تقدم. يعني المراد بنا ما تقدم إيه؟ الأربعة، جبلي وبياني وخصوصي ومتردد. ليس بهذا القيد نتكلم، وإنما كلامنا باعتبار العلامة التي تدلنا أو تشير إلى حكم الفعل أو صفة فعلي. فمن تلك العلامات أن يكون بيانا. جيد، هذه علامات عامة، هذه علامات عامة التي تدلنا على صفة الفعل، وهناك علامات خاصة. ماذا؟ مثال للبيان: قطع يد السارق في الكور. القطع في الكور، يعني نحن أمرنا أو الله سبحانه وتعالى أمرنا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هذا مجمل على قول أو ظاهر ومرجوه على الراجح. على كل حال يحتاج إلى بيان، على كل حال يحتاج إلى إما بيان الإجمال أو بيان المعنى الظاهر. النبي هو الذي يبين، لأن القرآن لم يبين، فالنبي كيف يبين؟ بفعله يبين، يعني هنا قطع يدا، هنا قطع يد سارق في الكوع، بينه بفعله، فصار فعلا من قبيل البيان، من قبيل البيان. إلى الآن كنا نتكلم على العلامات عامة، علامات كعلامات. الآن نتكلم على العلامات خاصة، يعني هناك علامات تعين الفعل أو تعين وجوب الفعل، وهناك علامات تعين ندب الفعل. عرفتم؟ ماذا؟ أنت لا تنظر أن هذا البيان المذكور هنا ثانيا ليس باعتبار كونه جزء من البيان الأول. البيان الأول هو نعم فعل جبلي بياني خصوصي ومتردد بين الجبلي والشرعي. الآن نتكلم على عمارات التي تدلنا على صفة الفعل، عمارات تدلنا على صفة الفعل، منها أن يكون بيانا، منها أن يكون بيانا. ما الإشكال في هذا؟ هذا اعتبار وذلك اعتبار. ويخص الوجوب عن غيره، ويخص الوجوب عن غيره عماراته، يعني يخص صفة الوجوب، يخص صفة الوجوب عن غيره من الأحكام. عماراته، عماراته فاعل يخص، يخص الوجوب عماراته، يعني عمارات الوجوب. ما هي عمارات الوجوب؟ أولا كالصلاة بالأذان، يعني كالأذان في الصلاة، هكذا العبارة الصحيحة السليمة الواضحة، كالأذان، لأن الأمارة هي الأذان وليس الصلاة. كالصلاة بالأذان يعني، أو ممكن تقول الصلاة المصحوبة بالأذان، ما في مشكلة، المعنى واضح. كالصلاة بالأذان لأنه ثبت. لماذا جعلت الأذان علامة على الوجوب؟ لماذا؟ ما الذي دلك، ما الذي أخبرك بأن الأذان علامة تدل على أن صلاة واجبة، تدل على أن صلاة واجبة؟ لأنه ثبت باستقراء الشريعة، ثبت ماذا؟ أن ما يؤذن لها واجبة، أن الصلاة التي لها أذان يجب أن تكون صلاة واجبة. بالاستقراء علمنا، بالاستقراء علمنا، لأننا في استقرائنا لم نجد صلاة ولها أذان غير واجبة. أنت خذ أي صلاة لها أذان لابد أن تكون واجبة، بخلاف ما، يعني بخلاف صلاة لا يؤذن لها كصلاة العيد. صلاة العيد ليس لها أذان، المراد بالأذان هو الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ليس النداء، لأن النداء مثل الصلاة قائمة أو الصلاة جامعة، مثل هذه النداءات ليس هو المراد هنا. المراد بالأذان الأذان الشرعي، وهو لا يشرع إلا لصلاة واجبة، بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء. ما معنى بخلاف ما لا يؤذن لها؟ يعني بخلاف ما لا يؤذن لها، يعني فلا يحكم أو فلا يحكم بوجوبها، فلا يحكم إذا لم يكن للصلاة إذا لم يكن للصلاة أذان فلا نحكم بوجوبها ولكن هل نحكم بعدم وجوبها لأنه ليس لها أذان؟ لأننا في العلامات، العلامات لا يجب إنعكاسها. العلامات لا ما معنى العلامات؟ إذا وجد المعلوم، هناك علامة وهناك معلوم. معنى العلامة إذا وجدت العلامة وجد المعلوم، لكن إذا وجد المعلوم يجب أن يوجد العلامة؟ لا. فحاصل كلامنا إيه؟ إذا وجد الأذان يعني يجب أن يوجد صلاة واجبة، يجب أن يوجد صلاة واجبة، لكن إذا وجدت صلاة واجبة هل يجب أن يوجد الأذان؟ لا. لماذا؟ لأن الأذان جعلناه أمارة أو علامة، ما جعلناه علة، لأن العلة إذا وجدت وجد المعلول. عرفتم؟ وهل هناك صلاة واجبة وليس لها أذان؟ موجود؟ موجود يا براتيكنو؟ الصلاة المنظورة، الصلاة المنظورة التي نذرت واجبة، هل لها أذان؟ ليس لها أذان. جيد، يكفي. بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء. وكونه أولا الأمارة الأولى أمارته كالصلاة بالأذان، وكونه أحسن، وكونه أي الفعل ممنوع، وكونه ممنوع منه لو لم يجب، كون الفعل ممنوع إذا لم يجب، كون الفعل ممنوعا، الأصل أنه ممنوع، الأصل أن هذا الفعل ممنوع إذا لم يكن واجبا، إذا لم يكن واجبا. إذن فرق يعني بين الممنوع وبين الوجوب، حرام إذا لم يكن حرام فهو واجب، إذا لم يكن حراما يجب أن يكون واجبا، ليس حرام ولكنه مندوب، ليس يعني حرام ورفع الهرمة الآن فصار مندوبا، لا، ليس هناك قضية هكذا. صارت يعني كانت حراما أو كان حراما ثم رفعت الهرمة، لا أقول نسخت، رفعت الهرمة، إذا رفعت الهرمة بقي إيه؟ لا، مجرد الإباحة لا يمكن، بقي مندوبا لا يمكن، بل لا بد أن يكون واجبا. ليه؟ لأنه حرام أصلا، حرام أصلا لا يجوز ارتكابها، فإذا جاز ارتكابها معناه إيه؟ جاز لكي لأجل أنه صار واجبا الآن، للضرورة صار. أكل الميتة، أكل الميتة إيه؟ حرام، عند الضرورة واجب، عرفت؟ لا جائز، يعني كل ليس حراما، يجوز لك أن تأكل، يجوز؟ لا يجوز، ليس الجواز المراد هنا، واجب، لأنك تموت الآن، هل يجوز لك أن تموت دون أن تأكل هذا؟ لا، كل وجوبا. فزوال الهرمة يؤدي إلى الوجوب، عرفتم؟ فهذه علامة من علامات كون الفعل واجبا، وكونه أي الفعل ممنوعا منه لو لم يجب، إذا لم يجب بقي ممنوعا، ممنوعا يعني حراما، بقي حراما، لا يعني مندوب، خلي يكون مندوب، لا، لا يوجد. كالختان، الختان ما هو الختان؟ جرح في بدن إنسان، جرح في بدن، الجرح جائز؟ ليس جائزا. جرح الحيوان حرام، جرح الحيوان حرام، كيف لا يكون حراما إذا كان في بدن إنسان؟ فهذا إذن حرام. الآن ما حكم الختان؟ ما أمرته؟ أنه في الأصل حرام، إذا لم يكن حراما لابد أن ينقلب واجبا، لابد أن ينقلب، يعني كان حراما، لا، الآن سنة لا يقال، الآن سنة لا, لا, لا ينبغي هكذا. كالختان والهد، ما هو الهد؟ ضرب إنسان أو قتل إنسان، قتل إنسان حرام، تضرب إنسانا حرام قطعا، لكن الآن ليس حراما فيكون حكمه إيه؟ واجبا. وكونه وكونه ممنوعا منه لو لم يجب كالخطان والهدي، لأن كل منهما عقوبة، عقوبة الحيوان حرام، إن لم يكن حراما فهو إذن واجب. لكن يرد عليه إشكال، وهو إيه؟ نحن عندنا سجود سهوي، سجود السهوي زيادة في أفعال الصلاة، زيادة في أفعال الصلاة حرام ولا ليس حرام؟ حرام. إذا كان حراما وهو الآن ليس حرام فيكون حكمه واجب، سجود سهوي واجب ليس واجبا. سجود التلاوة زيادة في أفعال الصلاة، زيادة في أفعال الصلاة واجب حرام، زيادة في أفعال الصلاة حرام. الآن نقول ليس حراما فلا بد أن يكون الآن واجبا. سجود التلاوة هل هو واجب؟ ليس واجبا. مثلا الركوعان في الصلاة، الركوعان في الصلاة موجود، هناك صلاة بركوعين في ركعة واحدة، صلاة الكسوف. نعم، الركوعان في الصلاة حرام، زيادة ركوع في الصلاة حرام، لما لم يكن حراما صار واجبا. الركوع الثاني في صلاة الكسوف واجب، واجب. لكن السجود، سجود السهوي وسجود التلاوة ليس واجبين. وكذلك تكبيرات العيد، العيد يعني 7 مرات الله أكبر، رفع اليدين على التوالي، هذا زيادة فعل في الصلاة، زيادة فعل في الصلاة حرام. إذا لم يكن حراما صار يعني تكبيرات العيد واجب، تكبيرات العيد واجبة ليست واجبة. فإذا هناك هذه الجزئيات ترد علينا إشكالا، ترد على هذه العلامة إشكالا. فلذلك قال الشارح وقد يتخلف في هذه الأمارة، يتكلم في هذه الأمارة ثانية، وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل، كما في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة، وممكن تضيف تكبيرات العيد، تكبيرات العيد وما إلى ذلك. وإذن هذه علامات، أولا درسنا علامات عامة كعلامات، ثم ذكرنا علامات خاصة التي تدل على كون الفعل واجبا، ليس على مجرد تعيين صفة الفعل بل صفة معينة للفعل وهي الوجوب. الآن هناك أمارات أو أمارة تدل على أن الفعل مندوب ويخص الندب، ويخص الندب عن غيره، يعني ما هو الغير؟ الإباحة والوجوب. ويخص الندب عن غيره مجرد قصد القربة، مجرد قصد القربة عن قيد الوجوب، عن قيد الوجوب، عن قيد جار ومجرور متعلق بالمجرد، مجرد، مجرد عن قيد الوجوب، مجرد عن قيد الوجوب، متجرد عن قيد الوجوب، يعني مجرد قصد القربة. أنت كيف تعرف القربة؟ قصد القربة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يدل على أنه مندوب، ما الذي يدل على أنه مندوب؟ مجرد قصد القربة. كيف تعلم أن قصد رسول الله كان القربة؟ هل تعلم قصده؟ لا نعلم. فالمراد به هذا الكلام هنا إيه؟ إذا وجدت عليه قرينة، إذا وجدت عليه قرينة تدل على أنه قصد القربة، تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد القربة المجردة عن الوجوب، المجردة عن الوجوب. هذا القصد المجرد من أمارة تدل على كون الفعل مندوبا، وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير، الفعل لمجرد قصد القربة كثير من صلاة، مثلا مثلا يعني قام وصلى ركعتين، ليس ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا قام وصلى ركعتين، كان يجلس ثم قام ركعتين، صلى ركعتين، طبعا واضح قصد القربة، لأنه لا يتقرب بسجود إلا إن كان لا يفعل، لا يسجد إلا وهو قربة، لا يركع إلا وهو يعني ليس عندنا سجود ولا ركوع إلا وهو قربى. فهذا دليل على أنه قصد القربى وليس واجبا. وليس لماذا ليس واجبا؟ ليس ظهرا وليس عصرا وليس كذا وكذا، عرفتم؟ فيدل على أن هذه الصلاة سنة. وهو أي الفعل لمجرد قصد القربة كثير، مثاله إيه؟ من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات. هذه الأفعال هي القسم الأول، يعني معلوم الصفة، معلوم صفة وليست جبلية ولا مخصوصة ولا بيانية ولا مترددة. القسم الثاني مجهول الصفة، مجهول الصفة. تفضل. إيه؟ القرينة، القرينة هي الصلاة، الصلاة في حد ذاتها قرينة، لأنه لا يصلى إلا وهي قربة، إن تصلي وأنت عابث لا يمكن، تستقبل القبلة وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد، هذا ظاهر أنه يتقرب بها، أنه يتقرب بها، وليس واجبا في الوقت نفسه، فهو إذن إيه؟ مندوب، فهو إذن مندوب. لا نقول هذه صلاة مباحة، رسول الله يصلي صلاة حكمها إيه؟ مباحة، لا، عرفتم؟ الصلاة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة. كيف لم تكن واجبة؟ لأننا عرفنا أنه ليس ظهرا ولا، يعني نحن على فرض المعرفة نفترض أننا عرفنا أنه ليس ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولا صلوات الخمس، فبقي أن يكون إيه؟ مندوبا، لأنه لا جائز أن يكون مباحا مجردا. جيد. وإن جهلت صفته نواصل ولا ماذا ترون؟ جيد خلاص، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.